من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير يا ست الحبايب. الأمومة عاطفة نبيلة تقوم على الحب بلا مقابل والعطاء بلا حدود. الأم هي نبع الحنان والأمان والاطمئنان. كل عام وكل أم مصرية بخير وسعادة. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة التي أعدت خصيصا من أجلك، والبداية مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. اليوم عيدها، اليوم يومها، يوم جميع الأمهات في جميع البلاد، يوم العرفان الذي يقول فيه الأبناء والبنات للأمهات: نحن نذكر فضلك علينا ونصون حبك لنا ونقدر عطاءك الذي فضلتين به على نفسك وعلى حساب راحتك وصحتك منذ كنا ضعافا بلا حيلة أقرب إلى الموت لو لم تمتد يدك إلينا بالدواء، وأقرب إلى الهلاك لو لم تمتد يدك إلينا بالغذاء، وأقرب إلى الضياع لو لم تحتوينا رعايتك وحنانك وحمايتك. مهما سبحنا بحمد الأم ومهما قال فيها الكتاب والشعراء، فلن يرقى شيء من هذا إلى جوهر غريزة الأمومة التي جعلها الله آية لاستمرار الحياة. ومن المظاهر التي تسعدني في هذا العيد يا أخواتي المستمعات الخطابات الكثيرة التي يكتبها إلي الأبناء والبنات، يعترفون فيها بفضل الأم عليهم ويستعرضون فيها ألوان المعاناة التي كابدتها في تربيتهم، ويسردون فيها قصص بطولة وتضحية الأمهات التي لا يقدر عليها أعتى الرجال. ودائما نجد أقصى ألوان المعاناة في الأوساط الفقيرة عندما يفقد الأطفال أباهم وتصير الأم أما وأبا لهم، وحيث تضيق أبواب الرزق فتشقى الأم وتبذل عينيها وعفتها لتوفر للأولاد وسائل العيش. في هذه الخطابات يتساءل الابن والبنت: أليست أمي بعد كل هذا جديرة بأن تتوج أما مثالية؟ يقول أحد الأبناء: إن الجهات التي ترشح الأمهات المثاليات رفضت ترشيح أمه لأنها أم لأكثر من 3 أبناء. ويقول إن أمه بكت بحرقة لما علمت بهذا الرفض، فهي أم 5 أولاد مات أبوهم وعمر أصغرهم 9 شهور، وترك لهم فدانين 4 قراريط من الأرض، وأنها نزلت الغيط وزرعت الأرض وربت الأولاد وعلمتهم بالمدارس والجامعات، وجعلت الفدانين والقراريط 4 11 فدان. ويتساءل الابن: هل هذه بطولة تنكر؟ وهل التي تكد وتكسب وتربي وتعلم 5 أولاد أقل شأنا من التي تربي وتعلم 3 أولاد على الأكثر ويدعمها دخل سهل؟ يا ولدي، كم تعز علي دموع أمك وكم أقدر دورها وبطولتها. ولها أقول: أنت أم مثالية بجميع المقاييس، وليس لك يد طبعا في كثرة الأولاد، وأتصور لو أن العمر امتد بزوجك لصار الخمسة ثمانية وربما أكثر. وهنا لأؤكد على تنظيم الأسرة في بلدنا الذي ترهقه وتهدده كثرة الإنجاب. ومن أجل هذا جاء شرط الأولاد الثلاثة على الأكثر ليكون حافزا على تنظيم الأسرة. ورغم كل شيء يا عزيزة الأم، فإن كفاحك مشكور وفضلك مذكور، وفوق جبينك يتلألأ تاج الأمومة الرائعة النادرة المثال. هذا يومك وهذا عيدك، وكل سنة وأنت قريرة العين سعيدة بأولادك وبالنجاح الذي ملأت به حياتهم وحياتك. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. ما تلاقيش يا عبير، انا ان شاء الله هشوف لك شغلانه كويسه، وكفايه بقى ان احنا اذيناك لما العربيه بتاعتك اتقلبت. الحمد لله على كل حال. وبعدين انا ممكن اجيب عربيه تانية من الفلوس اللي بعتوا بيها العربيه، بس انا حاسه ان ايجار العربيه مش هيجيب همه، والعربيه على طول محتاجه مصاريف. طيب اقول لك يا عبير، انا جات لي فكره كويسه. خير؟ بالفلوس اللي معاكي جيبي عربيه جديده وكملي تمنها قسط، وشغليها تبع اي ابلكيشن من الموجودين دلوقتي. ايوه بس مين اللي ممكن يشتغل عليها؟ انا اقول لك. في يا ست مسرار؟ انا يا احمد ويعمل فيا كده؟ بصراحه بقى انا شايفاك مكبره الموضوع على الاخر. مكبره؟ لا يا حبيبتي، الموضوع كبير لوحده. واحد مش مقدرني وعايز يجيب لي اوضه نوم مستعمله وخشبها اي كلام، وشكلها وحش وحش قوي. يعني شكلها وحش وحش قوي؟ هو يعني جابها على طول كده ولا وريها لك الاول؟ اصلها تفرق. ايوه وريهاني، بس ما عندوش مفهوميه، الاوضه باينه انها اوضه وحشه. معلش يا اختي فهميه، ها، وان شاء الله تلاقوا اوضه وحلوه بقى وتتجوزوا ونخلص. واضح بقى اني بجد بجد هصرف نظر عن الجوازه دي. انت اللي هتصرفي نظر؟ طيب الله الله الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده، انا مش مصدقه عينيا. لا لا، ايه ده، انت بتعمل ايه يا عزمي؟ ايه ايه، بتدرب يا دنيا، بتدرب. تتدرب؟ هوب لوب هوب لوب. ليه يا عزمي، هو انت داخل الاولمبياد؟ لا، داخل بطولة عالم للإسكواش. انت بتتريق عليا ولا ايه يا دنيا؟ هوب هوب. بس انا يعني شايفاك عمال تلعب على كل الأجهزة، ما هو في ايه؟ الجيم ما فيش حد الا انت قاعد جوه الجيم؟ لازم اعمل كده يا دنيا، لازم. طيب طب ما هو في تمرينات يا حبيبي ما تنفعش الأجهزة دي تتعامل معاها بيها. في تمرينات الصباح وتمرينات المساء. لا لا لا، بس في حاجة بقى لازم تعرفها، ان في أجهزة ما ينفعش تلعب عليها يا عزمي. انت خلاص كبرت، بقيت عضميه كباره. اوعي تقولي كده، عيب. يبقى انا خلاص بقى، انا من بكره كمان هلعب واستخدم كل الاجهزه اللي في الجيم. ماما ايه؟ عايز ماما. ايه انت كمان؟ ايه يا سعيد يا ابني، هي ايه اغنيه بابا ماما بابا متلحنه بتتدرب عليها ولا ايه؟ صحيح، ما في مجموعه من اصحابي جايين يلعبوا معانا في الجيم بتاعي. ماشي حبيبي، بسيطه قوي. ماشي ايه؟ ماشي ايه وبسيطه ايه وكبيسه ايه؟ الله، هم هيدفعوا ولا لا؟ طبعا لا. طبعا لا، يا سلام. ليه؟ هو انت فاهم ايه؟ هو احنا فاتحين الجيم ده سبيل ولا عاملينه لاصحابك؟ في ايه يا بابا، دول اصحابي. صاحبي وصاحبك على الكافيه يا حبيبي، على القهوه. ما احنا ممكن نجيب القهوه والشاي معانا واحنا جايين. لا لا يا ولا الولا، طالع خفه زي ابوه. مفيش جيم مجانا يا حبيبي، الجيم بفلوس. اشمعنى انكل عمرو وطنط مها عاملين سنتر لغه عربيه ومجانا؟ يا حبيبي يا حبيبي يا سعيد يا ابني، احنا صارفين ومكلفين اجهزة وامكانيات كبيرة جدا ما بتتعملش غير في اعظم الجيمات العالمية، ولازم نعوض الفلوس دي، لكن عمرو ومها مش صارفين حاجة. خلاص يا سعيد، خلاص يا حبيبي، هات كل اصحابك، ساعتين بس، ما تزودش عن كده، ومجان يا حبيبي كمان. يا ماما ده انا كنت عايز اجيبهم كل يوم ساعتين مجانا. اخرس، اسمت، اسكت، نو كلام، نو كلام، ساعتين النهاردة وبس، فاهم ولا لا يا سعيد يا حبيبي يا ابني؟ ساعتين يا حبيبي مجاني. ماشي يا بابا. ماشي يا حبيب قلبات، بوس المامي. يا مصطفى عملت ايه يا حبيبي في موضوع جوازك انت ومسرات؟ والله يا استاذ احمد لسه ما عملتش حاجه، بندور على العفش والحياه غاليه والاوض في العالي زي ما انت شايف. بص بقى يا مصطفى، انا عارف انك بتشتغل مع مسرات خطيبتك في محل البلاي ستيشن، صح؟ صح. انا بقى جايب لك شغلانه حلوه قوي. شغلانه حلوه؟ شغلانه ايه؟ عزيزتي المستمعه، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، مع الأم المثالية رائدة اجتماعية بمحافظة المنوفية. أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الحاجة ميرفت توفيق، الأم المثالية رائدة اجتماعية بمحافظة المنوفية. حاجة ميرفت أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا أستاذ. ألف مبروك التكريم، وكلمينا عن شعورك. الحمد لله، شعور ربنا جزاني كل خير الحمد لله، وجبر بخاطرنا في شهر رمضان، وربنا يجبر بخاطر اللي ساهموا في الدعم ليا من اخواتي لرئيسة الوحدة لرئيسة الإدارة ورئيسة قسم شؤون المرأة دكتورة فاطمة أبو جبل، بشرتني النهاردة، والأستاذة سلوى مديرة إدارة أشمون التضامن الاجتماعي، ورئيسة قسم شؤون المرأة الدكتورة سوزي، والأبلة نجلاء، كلهم دعموا ليا وخبروني بالخبر السعيد النهاردة الدكتورة فاطمة أبو جبل، وكلهم ساهموا. مين اللي قدم لك في المسابقة يا حاجة ميرفت؟ والله ليا أختي برضو الزغيرة مربياها معايا، شغالة كرائدة اجتماعية وزمايلها، وقدمت مع رئيسة الوحدة الأستاذة مروة سعيد نجم. يعني كلمينا عن العمل الخدمي والتطوعي، البداية كانت امتى؟ في 94 عمل تطوع رائدة اجتماعية، وطبعا الدولة دعمتنا بدورات تدريبية وتثقيفية ودينية، صراحة سابت أثر فينا إزاي نعمل العمل التطوعي ده إزاي، وإزاي نخدم الناس. ربنا كرمنا والحمد لله ماشيين في الطريق الصحيح، وجيه موضوع من قبل تكافل وكرامة، وكان الأول بنشوف السيدات ما بيننا وما بين الوحدة، يعني عمل تطوع توصيل المعرفة إن في وحدة شؤون اجتماعية بتخدم أهل القرية اللي حواليها. أكيد طبعا، يعني حضرتك وكل رائدة اجتماعية بتقوم بدور توعوي وتثقيفي كبير جدا. همزة وصل ما بين الأهالي وما بين الوحدة الاجتماعية. وشعور حضرتك النهاردة بالتكريم كلمينا عنه. الحمد لله، الحمد لله، حاجة كده ترتبط على الواحد، وكرمنا ربنا، ربنا يكرمنا بأحسن تكريم من عند ربنا الحمد لله بفضله في شهر مفترق وعدله، وربنا كرمنا برضو الحمد لله الإخواتنا ورؤسائنا كلهم وأصدقائنا كلهم قاموا على دعمنا الحمد لله. حاجة ميرفت، أولاد حضرتك أعمارهم قد إيه؟ والله أنا ما ليش البنوتة واحدة في بكالوريوس طب الحمد لله. شعورها إيه النهاردة بتكريمك؟ معايا معاك إسراء. دكتورة إسراء أهلا بيكي. أهلا، إزي حضرتك؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيبة، وألف مبروك لتكريم ماما. بخير الحمد لله، الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك يا عدل الأم بخير يا رب. قولنا النهاردة شعورك إيه بتكريمها أم مثالية رائدة اجتماعية على محافظة المنوفية؟ فرحانة بيها طبعا، والنية تقدرها ولو جزء من جميلها على الناس كلها وعلينا إحنا كأسرتها، أو على القرية بتاعتها، أبناء قريتها، لأن عمرنا متأخر على أي حد مهما أصابها كبير صغير ودايما بتبدي اي حد خدمته عليها هي شخصيا، وعمرها ما قالت ان هي بتخدم حد او حاجه، دايما بصت ان ده شغلها وان ده عملها وان هي عمرها ما منت على حد بحاجه، على طول شايفه ان هي ما بتعملش حاجه فائقه، ان ده اقل حاجه كانت ممكن تعملها. ربنا يا رب يجازيها خير يا رب على خدمتها للناس قبل ما وقفتها جنب اهلها اصلا. دكتوره اسراء، الام هي العلاقه الاساسيه، اساسها الحب والعطاء والحنان، يعني قولي لنا ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من ماما وايه القيم اللي هي كانت حريصه دايما تعلمها لك منذ الصغر؟ ان انا دايما احاول ان انا اساعد الناس، ان انا دايما ما استناش مقابل، ان لازم نعمل خير. انا ابسط حاجه، انا ما كنتش عايزه ادخل طب خالص، كنت عايزه ادخل هندسه، وهي قعدت تكلمني تقول لي لما تعملي عمليه العيان ويفتح عينه هيدعي لك وتشوفي هتنقذي كم حد من المرض، هتبقي واقفه مع الناس ازاي، الانسان بيحتاج الطبيب دايما في اي وقت. قعدت تحاول تقنعني بالكليه كتير، والحمد لله ربنا كرمنا ودخلنا عشان خاطرها، والله عشان خاطر كانت امنيتها. دايما تقول لي ما تجريش ورا الفلوس، الفلوس من سنه هتيجي، اهم حاجه الناس، احنا في المكان ده عشان نساعد الناس، عشان نساعد اي حد، دايما نبص بعين رحمه للناس على طول. الحاجه دي لو كانت فيا هي بسببها بصراحه. يعني من كتر حبها في العمل التطوعي والعمل الخدمي كانت حابه بنتها الوحيده تقوم بنفس الدور. دي حقيقة والله، على طول حتى أبسط حاجة في الأوراق اللي بتخلصها كشغل للناس مثلا أو ملي ملفات تكافل وكرامة وكده، كانت دايما توريني الحالات وتقول لي الحالات دي فيها كذا عشان يبقى عارفين الناس دي، إن أنا أفتكرهم أهل القرية بتاعتنا. تقول لي دايما قبل ما أدخل الكلية كمان تقول لي ربنا كرمك لازم نعمل يوم للناس كشف ببلاش، دايما حاطة دي قدامي إن إحنا إحنا بنوصل عشان إحنا بنتقي ربنا في الناس دي. يعني شعور طيب جدا جدا، احنا بنشكرك وبنشكر ماما عليه، وكل سنة وانتوا طيبين وكل ام مصرية بخير. ربنا يبارك لك يا رب، الله يخليك. العافية. صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماتي، صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماما، الفنانة عفاف رشاد والكاتب محمد فهمي في عديها ما هو الناس لبعديها. صباح الخير والسعادة على أجمل ناس بتسمعني. من علامات شهر رمضان الكريم في حياتنا الاعتكاف، والاعتكاف في شهر رمضان شيء بديع وجميل وبيقرب الناس جدا من ربهم، بيصفي الروح من أي شيء مادي، وزي ما قلت الاعتكاف شيء جميل ومريح للنفس البشرية، لكن ما يكونش حجة علشان نتراخى في العمل وننسى نشوف أمور حياتنا اليومية، بحجة بقى أننا قاعدين الليل كله في الجامع والصبح احنا صايمين ومجهدين. لا لا، الدين عمره ما قال كده أبدا، الدين قال العمل عبادة، ورمضان شهر زي بقية الشهور، عمره ما طلب مننا الزهد والتراخي في العمل، لا ده السعي مطلوب، وبالعكس عدد ساعات النوم أقل، لكن الإنسان تركيزه شغال ويفضل يعمل ويجتهد، وده نوع من أنواع العبادة. عشان الإنفاق على أهلك وناسك ده شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بكرر وبقول تعبك في العمل والسعي علشان تصرف على أهلك وناسك، والتفكير دايما ليل ونهار في تدبير مصاريف البيت ولوازم المدرسة للأولاد، زيه زي الاعتكاف بالظبط. التدين عمره ما كان بالشكل الظاهري، مش بالصلاة والاعتكاف في الجامع ليل نهار وبس، ونسير كمان الواجبات اللي علينا يا ناس يا مؤمنين يا موحدين بالله، ونقول ايه هيعديها ما هو الناس لبعضيها. مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح الجمال، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم جميل وسعيد. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كل التحية والتقدير لكل امرأة مصرية من أصغر بنوتة لأكبر سيدة، ربنا يديكم الصحة ويحافظ عليكم يا رب. عيد الأم، كل سنة وكل أمهاتنا طيبين، يا رب يديكم الصحة ويحافظ عليكم ويبارك لكم. إحنا من غيركم ولا حاجة بجد. يعني أنا عن نفسي أقول لمامتي كل سنة وإنتي طيبة يا أمي، وربنا يخليك لي وبارك لي ويحفظك لي. كل سنة وإنتوا طيبين، يا رب يسعدكم ويحافظ عليكم ودايما موجودين في وسطينا. وهقول رسالة برضو تانية للأمهات اللي أمهاتهم توفوا، الله يرحمهم وإن شاء الله في الجنة يا رب. وعيد الأم عندنا مرتبط بإيه؟ بعيد الربيع، وبنشوف أجمل ورود وألوان، وتحس البهجة جت كده والدنيا بتبقى جميلة وسعيدة. يا رب يسعد أيامكم دايما. هنلبس إيه بقى؟ وطبعا العزومات لسه شغالة، وحتى لو ما فيش عزومات برضو عشان الظروف الاقتصادية مش هشجع أي موضوع العزومات دي يا جماعة، ومحدش يزعل مني، بس عشان نظر الظروف اللي احنا موجودين فيها. لكن ده لا يمنع أن الست حتى لو هي بتفطر هي وجوزها وأولادها تكون بكامل أناقتها وشيكتها ليها هي مش لحد. هنصح برضو نصيحة، اللي عايزة تلبس عبايات، احنا اتكلمنا المرة فاتت على العبايات وأنواعها. طيب لو أنا مش عايزة ألبس عباية، في سيدات بتحب تبقى البنطلون هو الأسهل ليها في الاستعمال، أو حابة تلبس فساتين، أو حابة تلبس مثلا شميز وبنطلون أو شميز وجيبة. بصوا هقول لكم حاجة، كل واحدة فينا بتلبس اللي يليق على جسمها والمناسب ليها. في حاجات موضة، بس أنا مش لازم أجري ورا الموضة لا في الألوان ولا في الموديلات، عشان أنا لازم أعمل الموضة بتاعتي الخاصة بيا وأخد اللي يليق عليا. طبعا احنا الشهر الكريم ده بيبقى فيه حركة كتيرة وشغل، ولو جالي ضيوف بعد الفطار، ولو انا عازمة على الفطار او بعد الفطار او انا رايحة لحد، طبعا بيفضل دايما الستات بتحب تلبس الحاجات اللي هي الفضفاضة والواسعة عشان تبقى مريحة كمان مع الصلاة والوقت الطويل اللي بنقضيه. لكن لو انت شايفة ان البنطلون هو اللي هيبقى مريح ليكي استعمليه، او جوب براحتك، او فستان. طبعا انا هقول لكم بقى ان يفضل في الوقت ده البسوا الحاجات اللي فيها الزهور والالوان الحلوة، الورود والالوان. يعني لو عندك حاجة مثلا ابيض ومشجرة فيها بقى كل الالوان، احمر، اورنج، اصفر، تركواز، اخضر، بنفسجي، رمادي، يعني الحاجات اللي هي مشجرة ويبقى فيها ياريت شكل الورود. وده بتهالي مفيش دولاب للست مصرية مش هنلاقي فيه ده، يا اما هنلاقيه كفستان، يا اما هنلاقيه كبلوزة، يا اما كشميز، يا اما كجاكيت. يعني بتهالي كلنا عندنا حاجات من دي، لان انا برضو هشجع ان انا افتح دولابي القديم وادور في الهدوم بتاعتي، مش هشتري. لو زودت حزام جددت، لو انا حطيت فراش غيرت الموديل، لو انا جبت مثلا جبت شرايط من اللي موجودة في السوق دلوقتي او اشكال جاهزة وخيطها فوق اللبس بتاعي، هيتغير تماما تماما وكأني لبس حاجة جديدة. ولو ما عنديش كمان اعمل ده، انا عايز اقول حاجة يا جماعة، هي الاحساس والبهجة بالروح مش بالشكل ومش باللبس. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم وربنا يسعدكم. دكتورة وهاد سمير. عزيزتي المستمعة، نواصل احتفالنا بست الحبايب مع الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة الجيزة. أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الحاجة نجاح محمود صابر، الأم المثالية الأولى على محافظة الجيزة. حاجة نجاح، أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وبصحة وسعادة. حاجة نجاح، احكي لنا يعني حكايتك مع التكريم واختيارك الأم المثالية الأولى، والاختيار والترشيح كان إزاي؟ والله الحمد لله رب العالمين، أول ما كلموني سألوني عن قصة حياتي من البداية خالص. طبعا أنا كنت طفلة عندي 8 سنين، ووالدي توفى، والدتي طلعت اشتغلت علينا، وانا كنت بربي اخواتي الاثنين توأم. يعني قصه كفاح منذ الصغر، البدايه والتربيه بدات لاخواتك من البدايه. لحد ما كملت 15 سنه الاول، هي بعد ما اشتغلت في المستشفى تعبت، كان اخواتي كبروا شويه، بعد كده بسالت الشغل دون عشان كان في مشقه عليها. فهي لما تعبت بقيت انا بقى لوحدي طبعا الحمد لله. وبعد كده كملت سن 17، طبعا اتخطبت وكتب كتابي، اتجوزت على 19 وخلفت على 20، وجوزي كان غلبان، كان على الله يعني، كان بيشتغل مكوجي، والحمد لله رب العالمين وقفت جنبه عشان الاولاد والدروس والمدارس الحمد لله. اولاد حضرتك قد ايه حاجه نجاح؟ 3، محمود 39 سنة، وأسماء 37، ومحمد 30 تقريبا، ماشي في 31. يعني شعورك ايه بالتكريم بعد قصة كفاح طويلة مع الاهل ومع الزوج؟ الحمد لله رب العالمين، فرحة كبيرة قوي ربنا منحالي. ربنا يبارك فيكم ويبارك في سيادة الوزيرة اللي دخلت علينا الفرح والسرور، وبتشوفي الناس اللي تستاهل والله الله يكرمها عشان تفرحهم بجد. الواحد عارفة اوصف لك شعوري قد ايه والفرحة قد ايه. ربنا يجازيكم ويجازيها كل خير ويجازي ناس منى اللي ساعدت لي كل خير، يبارك لها في ولادها وفي صحتها يا رب. هي اللي رشحت حضرتك؟ هي مش رشحت، هي قدمت لي وكانت خايفه ان انا ما اقبلش، بس ما كانتش قايله لي هي مقدمه لي ايه. لحد النهارده لما جه اليوم ولقيتهم بيكلموني ومحدش ايه، يعني انا بقيت مش مصدقه، خايفه ليكون حد بيعمل فيا مقلب. بعد ما اتصلوا بيا الصحفيين وبيهنوني وكده طبعا فرحانه، بس عايزه اصدق. اتصلت بيها لقيتها عماله تزغرط وتقول لي انا كنت عارفه بس عايزه اشوفك هتعملي ايه والمفاجاه تكون عامله ازاي معاكي. دي مديره الحضانه اللي حضرتك بتشتغلي فيها؟ بقت فرحانه جدا وعماله تزغرط لي في التليفون، سعيده جدا جدا جدا يعني، الله يبارك لها يا رب. وشعور اولاد حضرتك بالتكريم وفرحتهم بيكي؟ فرحانين فرحانين، قولي يا ماما انت ليها، ربنا بيكافئك، سبحان الله والحمد لله، يعني نحمد ربنا على كل حال. طبعا حاجة نجاح تستحقي كل الخير، وكل أم تفحت وسهرت وربت أولادها. الحمد لله والله، هذا من فضل الله والله، الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيبة حاجة نجاح. طيبة يا حبيبتي، وبصحة وسعادة. التحية والتقدير للأم التي كافحت وضحت وربت وعلمت. كل عام وكل أم مصرية بخير وسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.